الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين السامعين. أما بعد، فقال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. قول الصحابي حجة على الأصح. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع. نعم، هذه أيضا قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، وهي: هل قول الصحابي حجة؟ والصحابي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الصحيح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو ارتد ثم رجع إلى الإسلام على الصحيح. وهذا هو تعريف المحدثين يعني. وأما تعريف الأصوليين للصحابي هو: كل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة يعني خاصة ومات على كونه مؤمنا به ومات على الإسلام. فيضيفون إلى تعريف الصحابي قيد الملازم، فعند الأصوليين ليس الصحابي الذي رآه ساعة أو رآه ساعتين أو رآه يوم أو يرآه يومين أو رآه مدة قليلة، وإن المحدثين كل من لقيه. وقال بهذا طائفة من الأصوليين، بل عامة الأصوليين، على أنه لا يكون صحابيا يعني يحتج بقوله إلا من لازم. وليس بين المحدثين والأصوليين اختلاف لأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو يوما أو شهرا أو سبتا أنه صحابي، لا يختلفون في هذا. المحدثون والأصوليون والفقهاء يرون إثبات صحبته، لكن في مقام الاحتجاج الأصوليون يرون أنه لا يحتج إلا بقول الصحابي الذي صاحب النبي ولازمه، وأما من رآه يوم أو يومين فهذا خارج عن موطن النزاع في الاحتجاج. وهو الذي يعبر عنه الإمام الرازي بالمحصول في الصحابي الفقيه، يعني الذي حصلت له ملازمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الملازمة أكسبته أن يكون قوله معتبرا بخلاف ما صحبه ساعة. المهم، جمعنا بين القولين، وهو أن يقال: نرجع إلى تعريف المحدثين في إثبات، يعني إذا كنا نبحث في عدالة وفي الضبط في العدالة وفي صحة النقل، فهذا نأخذ بتعريف المحدثين، وإذا كنا نبحث في الاستدلال نأخذ بتعريف الأصوليين، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين التعريف. طيب، هذه المسألة فيها عدة حالات: أن يكون الصحابي قال قولا وخولف فيه فهذا ليس بحجة بالاتفاق، قال الصحابي قولا خولف فيه من قبل من؟ الصحابة، فليس بحجة إذا خولف من قبل الصحابي أو خولف من قبل جماعة من الصحابة، فليس قوله حجة في هذه الحال. بالاتفاق ليس بين المسلمين خلاف. الحالة الثانية فيما إذا كان الصحابي قد قال قولا وهذا القول لم ينتشر بين الصحابة فليس بحجة بالاتفاق. ها؟ الحالة الثانية إذا لم يخالف لكن لم يخالف لكن لم ينتشر أيضا ليس بحجة، لأنه لو انتشر وعلم به بعض الصحابة ربما يخالفه، ومع وجود الاحتمال لا نقطع به أنه حجة. طيب إذا لم ندري هل انتشر أم لا أيضا ليس بحجة. كم صارت الحالات؟ ثلاثة حالات. الأولى إذا خولف ليس بحجة اتفاق، إذا لم ينتشر ليس بحجة اتفاق، لاحتمال أنه إذا خولف الاحتمال أنهم إذا سمعوا به وانتشر ربما يخالفوه فتقول للصورة الايه الأولى. الحالة الثالثة إذا لم نعلم هل انتشر أم لا أيضا ليس بحجة. طيب يبقى فيما إذا لم يخالف، إذا لم يخالف وانتشر، إذا لم يخالف وانتشر بين الصحابة وسكت، فالذي عليه الجمهور أنه حجة، أنه حجة بشرط أن لا يكون هذا الصحابي من المعروفين بالأخذ عن بني إسرائيل. هذا حاصل المسألة، وهو مذهب مالك رحمه الله. قال ابن القيم في الأعلام وتصرفه في موطئه يدل عليه، وأما الشافعي فأصحابه يقولون إنه حجة عنده في القديم، وأما في الجديد فالذي عليه جماهير أصحابه أنه ليس بحجة. يقول ابن القيم وهذه الحكاية فيها نظر ظاهر جدا، لأنهم قالوا إن الشافعي يذكر أقوالا للصحابة ثم يخالفه، وهذا دليل على أنه لا يرى أنه حجة. قال ابن القيم وهذا ليس بصواب، لأن مخالفة المجتهد لدليل أقوى من كون يترك العمل بدليل لدليل أقوى من هذا لا يدل على أنه لا يراه حجة في الجملة، لكن إنما خالف ذلك الدليل لدليل أقوى منه، وهذا أمر سائر ولا يؤخذ منه عدم احتجاج الشافعي بقول الصحابي إذا لم يخالف. هذا حاصل، والشيخ مشى على هذا. قال حجة على الأصح، يعني فقه الآخر يقول إنه ليس ما لم يخالف مثله، يعني صحابي، فما رجح، يعني إذا خالف صحابي وصحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الآخر، فنأخذ بالراجح من قوليهما حسب الأدلة، وحينئذ لا يكون قول الصحابي حجة، وأما إذا لم يخالف فهو حجة بشرط أن لا يكون أن لا تكون المخالفة من صحابي، يعني انتفاء المخالفة تكون من صحابي، فإذا خالفه تابعي فليس بعبرة، ليست العبرة بمخالفة التابعي للصحابي، ما لا أن يخالفه مثله، يعني أن يخالف صحابي وصحابي آخر. طيب اقرأ. شيخ زيد قبيل الرأي من كلام بعض الصحابي ليس من قبيل الرأي، لأنه ربما قاله أخذا من أهل الكتاب مما لا يقال بالرأي، يكون أخذهم من بني إسرائيل ويكون هذا الصحابي الكلام الذي قاله إذا كان مستندا فيه لأخبار بني إسرائيل، فإن أخبار بني إسرائيل لا تكون حجة إلا إذا وافقها القرآن. نعم اقرأ. وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنها. هذه أصول التشريع الإسلامي، الكتاب والسنة الثابتة، آية محكمة وسنة ثابتة وإجماع الأمة وقياس صحيح، هذه أدلة التكليف. واحكم لكل عامل بنيته، واسجد على المختار باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر استقاطه. واحكم لكل عامل بنيته، واسجد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. كل عامل، واحكم لكل عامل بنيته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحكم لكل عامل بمقتضى نيته، فمن نوى بعقد البيع الربا فاحكم بأنه مراد، ولا تنفعه صورة الفعل المباح. هذا كلام ابن القيم في الأعلام بلفظه. وكذلك من نوى بعقد النكاح التحليل فاحكم بأنه محلل، ولا تنفعه صورة النكاح المباح، يعني صورة الفعل المباح، أتى بشاهدين ودفع المهر وأتى الولي وأتى الزوج وقال زوجته وقال قبلت، وجد الشهود وجد المهر، صورة النكاح صحيح من حيث الصورة، لكن من حيث الحقيقة نكاح فاسد. السبب الذي أفسده النية، لأنه نوى بهذا العقد التحليل كان محللا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه بالتيس المستعار. وكذلك من نوى بالطلاق الحرمان فطلاقه باطل وإن طلقها 100 مرة، لا سيما إذا وقع ذلك في مرض الموت، فإن الطلاق في مرض الموت لا يصح، لأن الإنسان يتهم. لماذا يطلقها وهو مريض؟ لأنه يريد أو متهم في حرمانها من الإرث، ولذلك لو طلق لا يقع طلاقه. هذا معنى واحكم لكل عامل بنيته، لا تنظر إلى صورة الفعل، انظر إلى النية. فإذا علم أنه نوى بهذا العقد التحليل فهو محلل، وإذا نوى بعقد البيع الربا كان مرابيا، وإذا نوى بالطلاق الحرمان كان طلاقه باطلا. ولذلك النية لها تأثير كما يقول ابن القيم في الثواب والعقاب والصحة والفساد، ولها دخل أيضا في المثوبات والعقوبات، ولها دخل في الصحة والفساد وفي القبول والرد. فيقبل العمل بنيته ويرد بنيته، ويصح بنيته ويفسد بنيته، وكذلك يثاب بنيته ويعاقب بنيته. ولذلك مثل الفقهاء بمثال لطيف، قالوا: لو أن شخصا طاف بالبيت يلتقط شيئا ضاع منه، طاف بالبيت 7 يبحث عن شيء سقط منه، محفظته ولا شيء، فلما انتهى من الشوط السابع وجد المحفظة بعد الفراغ من الشوط السابع. قال خلاص، منها وجدنا الجزلان ومنها طواف العمرة. نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بالطواف البحث عن المحفظة فله ما نواه وليس له ما لم ينويه. قال: ولو أن شخصا اقتسل تبردا وتنظفا ثم بان اليوم يوم جمعة فإننا لا نقبل منه هذا الغسل، لأنه إنما اقتسل بنية التبرد والنظافة وحصل له ما نواه. أما الغسل لا، حتى ينويه. ولذلك يفرق بين العادة والعبادة بإيش؟ بالنية. قالوا: ولو أن شخصا وقع على امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته فإنه يأثم، مع أنه صادف محلا مباح. لماذا؟ لأن النية لا دخل لها بنفس الفعل، دخلها الثواب لا دخل له بالفعل فقط، إنما بالنية. ولذلك ما دام أنه قصد الحرام حصل له ما نواه وأثم، لكن صادف محلا حلالا. لكن لو حصل العكس، يعني نوى، يعني وقع على امرأة يظنها امرأته فبانت أجنبية، فإنه لا إثم عليه، لأنه إنما قصد الموضع الحلال فصادف محلا حراما. ولذلك قال العلماء: لا يأثم بل قد يؤجر. وهو المشهور من مذهب الشافعي: إذا قصد إعفاف نفسه لكن صادف محلا حراما لا يعلم به فإنه لا يحد ولا يأثم، بل لو تخلق ولد من هذا الوطن فهو ينتسب إليه ويلحق به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو قتل شخصا يظنه حربيا فبان مسلما معصوما فإنه لا إثم عليه، لأنه إنما قصد قتل الحربي فصادف مسلما، لكن عليه ديته لأنه من قتل الخطأ. ولو حصل العكس، قصد قتل مسلم فوقع القتل على حربي، فإنه يأثم بنيته وهو وقاتل النفس سواء في الإثم، لكن لا قود عليه لأنه إنما صادف محلا ليس به قود، يعني لا يقتص منه لأنه قتل كافرا حربيا يباح قتل. ولذلك ابن القيم قال: النية روح العمل ولبه وقوامه. شوف العبارات الجميلة: النية روح العمل ولبه وقوامه، بها يصلح وبها يفسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين: شفتا وكفتا وتحتهما كنوز العلم. قال كلمتين: شفتا وكفتا وتحتهما كنوز العلم. فالأولى قوله: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية. لو قيل: اشرب ولا تنوي، وكل ولا تنوي، واجلس ولا تنوي، لكان تكليف ما لا يطاق، لأنه ما من عمل يعمله العاقل إلا وقد نواه. فالأولى وهي قوله: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية من شخص عاقل. أما المجنون قد يقف ويقوم وهو يريد الجلوس، وقد يجلس وهو يريد القيام، هذا لا اعتبار إيش بفعله. أما العاقل إذا جلس نوى الجلوس، وإذا قام فقد نوى القيام. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، معلومة بالوجدان، كل عاقل يجد من نفسه أنه إذا أكل فقد نوى الأكل، وإذا قام فقد نوى القيام. وأما المقدمة الثانية وهي قوله: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بل هذه معلومة بالشرع، هذه لا تعلم بالوجدان بل تعلم بإيش؟ بالشرع. فالمعنى ليس لك من عملك إلا ما نويت، الأولى لا يقع منك عمل إلا بنية، والثانية ليس لك من عملك ثوابا وعقابا وصحة وفسادا وقبولا وردا، ليس لك من عملك إلا ما نويت وأضمرت لا ما أظهرت وأشهرت. هذه معلومة بالشرع، والأولى معلومة بالوجدان. يقول عبد الرحمن بن سعدي: لم يفصل أحد ممن كتب في النية تفصيلا دقيقا وفرق بين الجملتين إلا هذا الإمام الهمام، فمنهم من غير بينهما على وجه يخالفها، ومنهم من قال الجملتان متحدتان في المعنى. طيب لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الثانية تأكيد للأولى، وكل هؤلاء خارجون عن مقتضى السياق النبوي. ابن القيم قال كل جملة تعطي معنى غير الجملة الأخرى. الأولى لا عمل إلا بنية، فمن عمل عملا فقد نوى، وهذه معلومة بالوجدان، يجد كل عاقل من نفسه أنه إذا فعل شيئا فقد نوى، وهذه تريح كثير ممن يسأل عن أكلة السحور، يقول كيف أقول أني نويت الصيام، وهل أنا نويت الصيام أو لم أنوي الصيام بعد؟ فيقال له: هل جلبت اللبن؟ قال: نعم. هل جلبت السحور؟ نعم. فقد نويت الصيام. الصيام ما هو أكثر من أن تفعل أشياء ترتب بها لفعل شيء آخر، فمن أراد أن يضرب أخذ العصا، فإذا أخذ العصا فقد نوى الضرب، ليست أكثر من هذا. لكن النية بالمعنى الخاص أنه ليس لك من عملك إلا ما نويت، فإذا نويت الخير فلك الخير، وإذا نويت الشر فلك الشر، وما أظهرته وأعلنته هذا لا عبرة به. فرجل أعلن البيع لكن في الحقيقة هو مراد، وآخر قال النكاح ودع الناس وأتى بالشهود وأتى بالزوج والأطراف كلها مجتمعة، لكن هذا لا يسمى نكاحا، فالعبرة بما أضمره لا بما أشهره. فأضمر تحليل وأظهر النكاح، فصورة الفعل المباح لا تنفعه، فالعبرة بما أضمره لا بما أشهره وأعلنه. هذا خلاصة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة النية. نعم. واحكم بكل عامل بنيته واسدد على المحتال بباب حلة، لأن كثير من الناس يتوصل إلى المحرمات بما أظهره من صورة الفعل المباح. يقول ابن القيم: وكثير من الناس يظهر الصورة المباحة بالفعل، لكن يكون نيته على خلاف ما أظهره وأشهره، فالعبرة بما نواه لا بما أظهره وأشهره. وبناء على ذلك، لو أن شخصا أراد تبايع مع رجل آخر ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وليس له غرض في مفارقة البائع، ليس له غرض في مفارقة البائع، يعني لم يفارقه لأجل أنه يريد أن يبول، ولم يفارقه لأجل أن يشرب من الماء، إنما فارقه ليلزم العقد، لأنه إذا فارق أحد المتعاقدين الآخر وجب البيع، فلأجل أن يتحيل عليه والآخر يريد أن ينظر في أمره ويقول: اجلس بارك الله فيك، ننظر في الأمور، نقلب البيعة تمت لكن قلب، هذه فرصة جعلها الله عز وجل للمتعاقدين، فيذهب بعضهم أو أحدهم يذهب لأجل أن يسقط الخيار الذي أثبته الشرع لصاحبه فيخرج من غير غرض ثم يعود. فإذا جاء إذا قال الآخر أنا اخترت فسخ البيع، يقول لا سبيل لك إلى ذلك. ليش؟ لأن أنا خرجت ورجعت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتابعان بالخيار ما لم يتفرق، وحصل بيننا تفرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارق أحدكم أخاه خشية أن يستقيله، لأجل أن يمنع الحق من هذا، يخرج حيلة لأجل أن يلزم الآخر بلزوم البيع وأنه لا سبيل له إلى الفسخ. هذه أيضا حيلة فتكون حرام، لأنه توصل بها إلى منع الآخر من حق الخيار. لكن إذا ذهب ضرورة لبول أو لقضاء حاجة فهذا التفرق هو الذي عناه الرسول بقوله ما لم يتفرق. أما التفرق الذي هو المقصود منه الحيلة ممنوع. قال ابن حجر وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله، ذكر هذا في التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير. قال ولعل النهي لم يبلغه في ذلك، فلعل النهي لم يبلغه في ذلك. المهم القاعدة واضحة. نعم. ويحرم النبي فيما فسد إلا لحج واعتمار أبدا. يعني هذه قاعدة لا يجوز للإنسان أن يمضي في عبادة فاسدة إلا إذا كانت حجا أو عمرة. يعني لو شخص أفسد العبادة فأحدث في الصلاة، ليس له أن يتمادى في الصلاة. ليش؟ لأنها بطلت، والاستمرار في عبادة باطلة فاسدة ممنوع. وكذلك في الصيام، لو أكل أو شرب في نهار رمضان فبأكله وشربه عمدا قد فسد صيامه، وهذا اليوم لا يجزيه أبدا، فلا يواصل في الصوم بنية إكمال هذا اليوم إلا من باب يعني حتى لا يغتر به، حتى لا يظن به، يفتح الظن على نفسه لحرمة اليوم يمسك بقية اليوم، لكن ليس بقصد العبادة. لكن في الحج والعمرة يجوز. من أفسد العمرة فوطأ فيها امرأته أو سفد حجه بأن وطئ فيه أيضا، فإنه يجب عليه الاستمرار في هذا الحج الفاسد، لكن يقضيه من قابل، يعني من العام القادم. ولذلك قال الشيخ ويحرم المضي فيما فسد أي من العبادة إلا بحج واعتمار أبدا. الدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يعني يجب إتمام الحج لمن شرع فيه وإتمام العمرة لمن شرع فيها ولو نفلا، وكذلك ولو فسد. والذي يهمنا في هذه القاعدة إذا فسدت، مع أن الأصل في العبادة الفاسدة يحرم الاستمرار فيها والتمادي بها. إنسان أحدث طوال يخرج من الصلاة وليس له أن يتمادى، كذلك فسد الصوم بمفسد من المفسدات فإنه يخرج من الصوم، إلا الحج والعمرة فإنه يتمادى فيهما حتى يكملهما ثم يحج من العام القابل إذا كان ذلك فرضا، فيقضي ذلك الحج ويقضي ذلك تلك العمرة. هذا المعنى. قال رحمه الله والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه سنة. والنفل جوز قطعه ما لم يقع. والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع. يعني يجوز أن تقطع النافل. عندنا مجلس يقول لهم درس النفل يجوز قطعه فمن شرع في نافلة في من صلاة أو صيام فله أن يقطعهما لأنه أمير نفسه. فإذا كان إنسان في نافلة في الصيام ودعاه إنسان دعوة وليمة يفطر ويأكل، وإن شاء واصل صومه ودعا له، لكن يجوز له أن يقطع. اللهم إلا إذا كان حجا وعمرة فيمتنع عليه أن يقطعه لوجوب التمادي فيهما حتى في الفاسد، فكيف بالصحيح؟ والدليل هو نفس الدليل الذي أشرنا إليه في القاعدة التي قبلها، وأتم الحج والعمرة لله. لكن قوله جوز المراد به مطلق الجواز الذي يقال في مقابل الحرام، وإن كان القول الراجح الذي ذكره في شيخ الإسلام أن قطع النافلة بغير السبب الشرعي مكروه، مع أنه يجوز أن يقطع، لكن قطعها مكروه لما فيه من الالتفات عن الله سبحانه وتعالى، يعني عن الالتفات عن الطاعة بعد التلبس بها. إنسان شرع في طاعة يواصل، فيكون قطعها مكروه، لكن دائما الشيء إذا كان جائز ولو مع الكراهة الفقهاء يقولون جائز باعتبار القول بالمنع، ولو كان هذا الجواز فيه ما فيه، يعني جواز مع الكراهة. مفهوم هذا النوع واضح؟ يعني واحد يدخل بالشمال يقول جائز ولا حرام؟ نقول جائز، لكن هل جواز مستوي؟ لا، جواز مع في مقابل. نعم. الإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. نعم، ماذا قال في أول به؟ والإثم والضمان، الإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. يعني إذا كان إنسان فعل محرم أو ترك واجب جهلا، إذا فعل حرام جهلا أو نسيانا أو إكراها سقط الإثم عنه، لأن الإثم من المؤاخذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمراد بالرفع المؤاخذ وهي الإثم. فليس على من فعل الحرام مكرها أو ناسيا أو مخطئا إثم. كذلك الضمان يسقط عنه إن كان ذلك الخطأ وذلك الفعل الناشئ عن الخطأ أو النسيان أو الإكراه في حق الله سبحانه وتعالى، يسقط الإثم والضمان، فلا كفارة عليه ولا إثم. مثال ذلك رجل أكل أو شرب في نهار رمضان، هل عليه إثم؟ لا إثم. هل عليه كفارة أو قضاء؟ لا كفارة ولا قضاء. إذن ارتفع الإثم والضمان. المراد بالضمان الكفارات في حقوق الله أو القضاء وما أشبه ذلك. لكن إذا كان في حق المخلوق يرتفع الإثم ويبقى الضمان. يعني إذا كان الخطأ الفعل الذي حصل خطأ أو إكراها أو نسيانا كان متعلق بحقوق الخلق فلا إثم عليه، ما دام أنه كان معذور بالنسيان أو الإكراه أو الخطأ لا شيء عليه. لكن عليه الضمان لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المساواة. هذه خلاصة القاعدة. والأمثلة كثيرة، إنسان في حياته العلمية بيقابلها، لكن الخطوط العامة أنه الإثم والضمان يرتفعان في حقوق الله، وفي حقوق الخلق يرتفع الإثم ويبقى الضمان. يعني زور مجنون حرق بيت واحد، هذا مكره؟ لا. إيش؟ مخطئ؟ لا. ناس؟ لا. لكن مكره بالجنون، يعني فعل ذلك تحت ضغط إيش؟ الجنون، لا اختيار له في ذلك. فما دام لا اختيار له في ذلك فإنه لا إثم عليه لأنه مجنون. لكن إن كان له مال نضمن هذا البيت المحروق من إيش؟ من ماله. وإن لم يكن له مال فأولياؤه يضمنون عنه ذلك تلك الجناية، اللي ما يسموهم العاقلة. العاقلة تضمن له الجناية. نعم. وكل مهلك فمضمون إذا لم يكن الإفلاق من دفع الأذى، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. نعم. هذا البيت. وكل مهلك فمضمون إذا لم يكن الإفلاق من دفع الأذى. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة. إذا كان الإتلاف من دفع الأذى فلا ضمان. لما ذكر أن حقوق الخلق يثبت فيها الضمان وينتفي الإثم إن كانت بالأسباب المذكورة وهي النسيان والإكراه والخطأ، أراد أن يفصل أنه لا يثبت الضمان في كل حال، يثبت في حال دون حال. يعني شخص هاج عليه حيوان، وهذا الحيوان مملوك لشخص، هاج عليه وصال عليه، سموه صال، صال يعني هجم عليه، فأخذ حديدة فضرب بها الحيوان ليدفع الأذى عن نفسه، فهلك الحيوان من ذلك الضرر، فهنا لا ضمان عليه، كما أنه لا إثم عليه فإنه لا ضمان عليه. وصاحب هذا الحيوان إن أدركه فذبحه فله ذلك، وإن لم يدركه فلا شيء له. الحالة الثانية، خاف ذلك الشخص شخص في البرية ووجد حيوان يرعى وقد أصابه جوع شديد، فعدى إلى الحيوان، مشى على الحيوان هو ذاته ليدفع المخمص عن نفسه بالحيوان، فذبحه فأكله. الآن يتوجب الضمان ولا لا؟ يتوجب الضمان. الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى الحيوان هو الذي صال عليه فدفعه فمات من المدافع وهو مأمور بدفع الأذى عن نفسه ولا لا؟ مأمور. فإذا تلف الحيوان من ذلك فإنه هدر لا ضمان فيه، لأنه عندنا قاعدة ضمن هذه القاعدة، كل فعل مأذون له فيه، يعني مأذون للمكلف فيه، إذا ترتب عليه تلف فإن هذا التلف لا ضمان فيه. طيب، الإمام بن رجب في كتاب القواعد يعبر عن هذه القاعدة التي تضمنت مسألتين بقوله: إن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمن. لكن بعض مشايخنا يقول هذه أغمض في اللفظ وأخصر في العبارة، لكنها فيها إيش؟ فيها غموض. السبب لأنه عدى بالحروف، ودائما التعدية بالحروف يحصل بها نوع اشتباه. قال إن أتلفه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى الشخص المكلف. إن أتلفه، أتلف ذلك الحيوان لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به أي بالحيوان ضمنه، والفرق ظاهر بالمسألة. صال الحيوان عليه فدفعه عن نفسه، ما يريد قتل الحيوان لكن يريد دفع الأذى عن نفسه، فمات الحيوان من ذلك الضرب الذي كان قصد المكلف فيه دفع الأذى، فهنا لا ضمان عليه لأنه فعل ما يجب عليه. الحالة الثانية، ذهب إلى الحيوان في مكانه وهو مربوط بشجرة ولا يمكن أن ينفك من الشجرة التي ربط فيها ليعدو عليه، لكن هو نفسه يعني هذا المكلف أراد أن يدفع الأذى لكن بالحيوان، فهنا يباح له أن يتلف الحيوان لأن النفس مقدمة على المال، فيذبحه ويأكل منه ثم إذا جاء صاحبه يضمنه له بقيمته أو بمثله إذا كان له مثيل. ثم قال: ويضمن المثلي بالمثلي وما لا ليس بمثلي بما قد قوم. قاعدة الضمان أنه يضمن المثل بالمثل والقيم بالقيم. فإن قال قائل: ما هو القيم وما هو المثل؟ يعني كيف نعرف أن هذا الشيء مثلي وأن هذا الشيء إيش؟ قيم. قالوا: المثل هو المكيل والموزون، وما ليس مكيلا ولا موزونا فهو قيم. هذا هو المشهور عند عامة الفقهاء، حتى إن بعض العلماء يظن أن المسألة إجماع وليست مسألة إجماع. قال السعدي: والصحيح في الفرقان بين المثل والقيم أن المثل كل ما له شبيه مقارب، والقيم ما ليس له شبيه مقارب. قال: ويدل على صحة هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت أم المؤمنين عائشة صحيفة أم المؤمنين الأخرى وهي صفية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. والآنية ليست مكيلة ولا موزون، فقال: إناء بإناء، فجعل الإناء مثيلا للإناء، وهذا يدل على أن المثل أوسع من المكيل والوزن، بل هو كل ما له شبيه مقارب، ليس بالشرط أن يكون مثله من كل وجه. يا كسر لك طربيزتي ولك طربيزة بلاستيك لها أربع أرجل يكفي. نعم، كل ما له شبيه مقارب يعتبر مثليا، وما ليس له شبيه مقارب يكون قيميا. وبهذا استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض بكرا رباعيا قال لبلال: انظروا فيها فهل فيها من بكر، فلما لم يجد فيها بكرا أخذ رباعيا وقال: خياركم أحسنكم قضاء. وهذا يدل على أن المثل ما له شبيه مقارب، فالرباعي ما أوفى ثلاث سنين، الرباعي من أوفى أربعة، والبكر ما أوفى ثلاث سنين، ومن كان على ثلاث سنين مقارب لما كان على أربع سنين.